نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ وعاده قبل التكفير فكفارة واحدة، وإلا لزمه أخرى. وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس فداء. وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، ويكفر من حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما، كأن عبث بشعره أو ظفره فقطعه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد. وسبق الكلام على هذا، وأن المحظور إذا تكرر من جنس واحد ولم يكفر فيكفيه كفارة واحدة، يكفيه كفارة واحدة. فلو مثلا حلق رأسه ثم حلق رأسه ثم حلق رأسه، أو تطيب ثم تطيب ثم تطيب، فتكفيه كفارة واحدة. وأما إذا تخلله تكفير بأن حلق ثم كفر ثم حلق، فعليه للحلق الثاني كفارة، أي الحلق الثاني كفارة، وذلك لأن الحلق الثاني صادف ذمة بريئة، ولا يجزئ الكفارة الأولى عن الحلق الثاني، لأنها قبل وجود السبب. يستثنى من ذلك، يستثنى قتل الصيد ففيه بعدده، ولهذا قال: وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، لعموم قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن اسم موصول يفيد العموم، وهذا يشمل الواحد والمتعدد. نعم. ويكفر من حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما، كان عبث بشعره أو ظفره فقطعه، لأن ذلك لا يعود، فاستوى فيه الجاهل والناس والمكره، بخلاف من لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك، لا على من أكرهه على لبس أو تطيب أو تغطية الرأس. طيب، والصحيح في هذه المسألة أن كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، سواء كان صيدا أم غيره. ولهذا الله عز وجل في الصيد قال: ومن قاتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمفهوم الآية أنه إذا كان غير متعمد أن الحكم يختلف. ومن ثم نقول قاعدة في المحظورات في جميع عبادات: كل محظور في العبادة فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه وعبادته صحيحة. فمثلا في الصلاة تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا، ما الحكم؟ صلاته صحيحة. بل هناك نص صريح، حديث معاوية بن الحكم: واثق لأمياه، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقضاء. كذلك أيضا في الصيام، أكل ناسيا أو شرب ناسيا، قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا يقال في الحج. إذن جميع المحظورات، يعني الممنوعات في جميع العبادات، لا تفسد العبادة إلا إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم ولا كفارة. أما كونه لا إثم عليه فلأنه ليس عاصيا، لأنه لم يتعمد المخالفة. الناسي لم يتعمد، والجاهل لم يتعمد، والمكره مغلوب على أمره. وأما عدم وجوب الكفارة فلأن الكفارة إن الكفارة تجب سترا للذنب وتغطية لما حصل من الإثم، وإذا كان لا إثم عليه فلا كفارة عليه، لأن الكفارة أو الفدية مبنية على كونه آثما أو غير آثم، على كونه آثما، وإذا تبين أنه ليس بآثم فلا كفارة. ولا فرق في ذلك بين ما فيه إتلاف على ما مشى عليه المؤلف وما ليس فيه إتلاف. فمثلا الحلق والتقليم والوط عندهم تجب الكفارة ولو كان ناسيا أو جاهلا، قالوا لأنه إتلاف. إذا الصواب أنه في جميع محظورات الإحرام، لا فرق في من فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فيما إذا كان هذا المحظور يتضمن إتلافا أو لا يتضمن إتلافا. نعم. ومتى زال عذره أزاله في الحال، ومن لم يجد ماء. نعم. متى زال عذره؟ يعني لو غطى رأسه ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا وذكر، أو كان جاهلا وعلم، زال العذر، يجب عليه أن يقف فورا، لأنه قبل علمه كان معذورا، وقبل ذكره كان معذورا، لما ذكر في حال النسيان، أو علم في حال الجهل، أو اختار في حال الاختيار، زال الوصف الذي من أجله رفع عنه الحكم. نعم. ومن لم يجد ماء لغسل طيبه مسحه أو حكه بنحو تراب حسب الإمكان، وله غسله بيده بلا حائل وبمائع، فإن أخره بلا عذر حرم وفدى، ويفدي من رفض. طيب، يعني من أصاب ثياب إحرامه شيء من الطيب، نقول يزيله ما استطاع، يزيله ما استطاع، يعني لو كان الطيب بدل يمكن عصره يعصره، إذا لم يمكن نقول متى وجد الماء يزيله، يعني تمكن بإزالته إما بعصر أو تنشيف أو ماء فله ذلك، لكن لو قدر أنه في مكان ليس فيه ماء فنقول متى وجد الماء أزاله. نعم. ويفتي من رفض إحرامه وهو العزم على ترك نية الحج بعد الإحرام إذا فعل محظورا. نعم. يفتي من رفض إحرامه، يعني لو أنه أحرم لبى ودخل في النسك ثم قال رفضت إحرامي. أولا، الإحرام لا يرتفض برفضه، لا يرتفض برفضه، أفهمتم؟ فلو أن إنسانا دخل في النسك لا يمكن أن يخرج منه، كل من دخل في نسك لا يمكن أن يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة. ما هي؟ أولا تمام الأفعال، والثاني الاشتراط إذا كان قد اشترط، والثالث الحصر، أحصل. فالإنسان يدخل في النسك لا يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة، أولا تمام الأفعال، فإذا أكمل أفعال الحج أو أفعال النسك تحلل منه وخرج. ثانيا الاشتراط، فامرأة مثلا أحرمت واشترطت إن حبسني حابس، يعني أتاه الحيض، فمحل لي حيث حبستني، فحاضت تتحلل. والثالث الحصر، إذا أحصر منع، سواء كان المنع حسيا أم معنويا، يعني منعه عدو أو منعه مرض أو ما أشبه ذلك، فله أن يتحلل. قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، إذا رفض إحرامه يقول عليه الفدية، عليه الفدية لأنه فعل محرما، لأن رفض الإحرام ينافي ماذا؟ أصل نية النسك. وقال بعض أهل العلم إنه لا شيء عليه، يعني إن الإحرام لا يرتفض برفضه ولا فدية عليه، لأنه مجرد نية، وهذا هو الصحيح، أنه لو رفض الإحرام نقول لا شيء عليه. ومن تطيب قبل إحرامه فله استدامته في الإحرام، لا لبس مطيب، فإن فعل أو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا. طيب، من تطيب قبل إحرامه فله استدامته، يعني استدامة الطيب. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أنه إذا تطيب لإحرامه فسوف يبقى هذا الطيب، بل قالت كأني أرى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فالمحرم إذا تطيب فله أن يستديم الطيب، لكن ليس له أن يتطيب بعد إحرامه ابتداء. وهذه من المسائل التي يفرق فيها بين الاستدامة والابتداء. نظيرها أيضا مثلها عقد النكاح بالنسبة للمحرم محرم ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب، مراجعته لزوجته تصح، والفرق بينهما أن النكاح، أن عقد النكاح ابتداء والرجعة استدامة، يستديم هذا النكاح ويستبقي، فهمتم؟ طيب، منها أيضا ما فرق في بين الاستدامة والابتداء، تملك الصيد إذا أحرم لا يجوز له أن يتملك الصيد، لكن لو ملك صيدا قبل إحرامه فهل إذا أحرم يلزمه التخلص منه؟ لا، وهذا مما يفرق بين الاستدامة وبين الابتداء. نعم. ولا يلزمه شقه ليسرع خلعه، وإلا لا يزيلها، لا ما يسمع الطيب المشروع للمحرم أن يطيب رأسه ولحيته، أما الملابس يجب عليها أن يزيل أثرها، يعني لو أصابت يزيلها. ها؟ معروف هذا أنه أن التطيب في الرأس واللحية، ولهذا صاحب الجبة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل أثر الخلوق ثلاثا. نعم. فإن فعل أو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا، ولا يلزمه شقه ليسرع خلعه. خلافا لمن قال إنه يلزمه أن يشقه لأمرين، أولا قالوا مسارعة في خلعه، وثانيا قالوا لأنه لئلا يلزم من خلعه أن يغطي الرأس. بعض العلماء قال لو لبس مثل فنيلة، إذا علم يشقها، أولا أسرع، وثانيا أنه إذا خلعها فعل محظورا بغطي رأس، ولكن الصواب أنه لا يشقها، أولا أن شقها إضاعة مال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن إضاعة المال، وثانيا أن تغطية الرأس هنا أو فعل المحظور تخلص من المحظور، وفعل المنهي عن أو الشيء المحرم تخلصا منه لا يصب بأنه محرم، بل يثاب عليه. ولذلك قلنا لو أن شخصا غصب أرضا وهو فيها ثم تاب، حركاته وسكناته إذا أراد أن يخرج هل هي محرمة؟ لا، نقول هي في الواقع يثاب عليها وإن كانت في مكان مغصوب، لأنها وسيلة للتخلص من المحرم. نعم. وإن لبس أو افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه لكنه يفوح برش الماء ولو تحت حائل غير ثياب لا تمنع ريحه ومباشرته فدا. طيب، إن لبس أو افترش ما كان مطيبا وانقطعت الرائحة، لكن الرائحة لو أتاها ماء تفوح مثل ماء ورد وما أشبه ذلك، نقول يجب عليه أن يغسل هذا الأثر. قال ولو تحت حائل لا تمنع ريحه مباشرة فدا، يغسله ولا فدية عليه. ولو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا فلا فدية. فصل. وكل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو فوات أو بفعل محظور بحرم وهدي تمتع وقران ومنذور للحرم يلزمه ذبحه في الحرم وتفريقة لحمه أو إطلاق. طيب، الهدي والإطعام الذي يتعلق بالحرم والإحرام الأصل أنه يكون في الحرم، الأصل أنه يكون في الحرم، إلا أنه يستثنى من ذلك أولا جزاء الصيد، هدي الإحصار يستثنى من ذلك، هدي الإحصار، قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وثانيا ما وجب لفعل محظور، يعني الدم الذي يجب بسبب فعل محظور يكون حيث وجد سببه. إذن الأصل في الهدي والإطعام، كل هدي أو إطعام فإنه لمساكين الحرم، إلا أنه يستثنى من ذلك ماذا؟ أولا الهدي الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والثاني ما وجب لفعل محظور، وما جاز خارج الحرم جاز داخل الحرم من باب أولى. فلو أن شخصا بدلا أحرم من الميقات وفي أثناء سيره إلى مكة فعل محظورا، هل يجوز أن يذبح الفدية هنا في المكان؟ نقول نعم. طيب، هل يجوز أن ينقلها إلى مكة؟ نعم يجوز، لأنه نقلها من مكان مفضول إلى مكان فاضل، وهكذا يقال بالنسبة لهدي الإحصار. ولذلك عثمان رضي الله عنه في قصة الحديبية بعث هديه إلى مكة لأنه تمكن، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة فنحروا في الحديبية. إذن ما جاز ما وجب في الحرم لا يجوز إخراجه عنه، وما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله في الحرم. إذن الهدي والإطعام. أما الصيام فيصح في أي مكان لأنه ليس فيه مصلحة لأهل الحرم، الصوم ليس فيه مصلحة، الذي فيه منفعة ومصلحة للحرم ما هو؟ الهدي يعني الدم الذبح والإطعام. قال وما جاء وجب لترك واجب أو فوات أو بفعل محظور بحرم وهدي تمتع وقران ومنذور للحرم يلزم ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكينه. طيب، والمراد بمساكين الحرم، المراد بمساكين الحرم من كان من أهل الحرم أو مقيما فيه، يعني لا يشترط في من يدفع إليهم الإطعام أو الطعام أو الهدي، لا يشترط فيهم أن يكونوا من المستوطنين من أهل مكة، بل كل من كان في مكة من مستوطن ومقيم وآفاقي كلهم يجوز أن تدفع لهم هذه الفدية. نعم. يلزمه ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكينه مذبوحا أو حيا وينحرونه، وإلا استرده ونحره. فإن نعم، استرده ونحره، يعني له الخيار، إن شاء ذبحه وأطلقه وكل يأخذ منه فقراء، وإن شاء سلمه لهم وهم يباشرون ذبحه. وهذا فيما إذا كان يثق بهم، ما يثق أنهم يأخذونه ويبيعونه فلا، ولهذا قال وإلا، يعني وإلا يذبحوا فإنه يسترده وينحره. فإن أبى أن يسترده حيا أو أراد استرداده وعجز ضمنه. نعم، لأنه مفرط، مفرط في هذا. ومساكين الحرم هم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة وتجزئ لو ظنه فقيرا فبان غنيا. ولا يتعين النحر في موضع من الحرم، بل يجوز النحر في منى ومكة وجميع نواحي الحرم، لكن الأفضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا وكل فجاج مكة منحر، فيجوز أن ينحر في أي مكان من الحرم. لكن الأفضل نحر ما وجب في الحج بمنى وما وجب في العمرة بالمروة للخروج من خلاف مالك ومن تبعه. وهذا في وقتنا الحاضر مستحيل ينحر، أقول في العمرة في المروة يمكن، إلا إنسان مستأجر شقة أقول عند المروة يمكن، قديما بعد الآن ما يمكن، لكن يقول الأفضل، لا نقول حتى الأفضلية، قول ما وجب في الحج بمنى وما وجب في العمرة بالمروة، قد يقال في منى مسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر هديه في منى، أما في المروة فليس عليه دليل، فلنقول الأفضل أن ينحر هديه حيث تيسر له. قال أحمد مكة ومنى واحد ومراده في الإجزاء، والعاجز عن إيصاله للحرم حتى بوكيله ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتجزئ فدية الأذى واللبس وتغطية الرأس وما أوجب شاة بنحو مباشرة بلا إنزال، وما وجب بفعل محظور فعله خارج الحرم فعله غير صيد. نعم، وما وجب بفعل محظور فعله خارج الحرم. وما وجب بفعل محظور فعله خارج الحرم غير صيد، فعلى هذا لو قتل الصيد خارج الحرم لم يجز إخراج جزائه إلا في الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وغير جزاء الصيد فيجوز ولو بلا عذر حيث وجد السبب وفي الحرم أيضا، ويدخل وقت يعني ويجوز في الحرم أيضا. فمثلا فدية فعل المحظور تكون حيث وجد السبب من حل أو حرم، وهل يجوز في الحرم؟ نعم، ولهذا قال وفي الحرم أيضا، لأن كما قلنا ما جاز خارج الحرم جاز في الحرم. نعم. ويدخل وقت ذبح فدية ذلك من حين فعله، ويجزي قبله بعد وجود سببه المبيح ككفارة اليمين وجزاء الصيد بعد جرحه. وأما الواجب لترك واجب من واجبات الحج فعند تركه ويجزئ دم إحصان حيث أحصر. قال ويدخل وقت ذبح فدية أذى فدية ذلك من حين فعله ويجزئ قبله بعد وجوب السبب المبيح، مثل حديث كعب بن عجرة آذته هوام رأسه، يجوز أن يفدي ثم يحلق ويجوز أن يحلق ثم يفدي. أما الواجب فعند الترك، ولا نقول إنه إذا أراد أن إذا هم بترك الواجب إنه يفتي، إذا هم بترك الواجب إنه يفتي، لأن الوارد عن ابن عباس من ترك نسكا وقبل الترك لم يترك نسكا. فهمتم الفرق يا أخوان؟ نعم. وأما الواجب لترك واجب من واجبات الحج فعند تركه ويجزئ دم إحصار حيث أحصر، ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان فلا يختص بالحرم. ووجه ذلك أن الصوم والحلق ليس فيه منفعة ولا مصلحة للحرم. وعليه فلو أن شخصا مثلا ذهب واعتمر من الجدة، ذهب واعتمر وخرج من مكة إلى جدة وحلق في جدة، يجوز؟ نعم يجوز، لأن الحلق نسك لا يختص بالحرم، تحلل من المحظور. وكل ما ذكر من الدم المطلق فهو كوضحية يجزئ فيه جذع ضأن، يعني أن الدم إذا أطلق عليه دم فالمراد بالدم ما يجزئ في الأضحية. فعندنا الآن الهدي والأضحية والعقيقة كلها فيما يتعلق بالسن على حد سواء، يعني أحكام الهدي وأحكام الهدي وأحكام العقيقة من حيث ما يجزئ وما لا يجزئ والعيوب كلها على حد سواء. يجزئ فيه جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها، وجزم مرعي إن كانت كلها ملكة انتهى. ويجزئ عن بدنة وجبت ولو في صيد أو نذر بقرة كعكسه، وعن سبع شياه ولو لم تتعذر بدنة أو بقرة. يعني سبع الشيات، لأن البدنة والبقرة تقوم مقام سبع شيات. باب جزاء الصيد. جزاؤه ما يستحق بدله من مثله ومقاربه وشبهه، ويجتمع الجزاء والضمان في مملوك، وهو ضربان ما له مثل من النعم فيجب فيه المثل، وهو نوعان. يجتمع الجزاء والضمان في مملوك، يعني لو قتل صيدا مملوكا لآدمي فعليه أمران، الجزاء لحق الله والضمان لحق الآدمي. فهمتم؟ هذا إنسان مثلا قتل حمامة لشخص، رماها وقتلها، نقول عليه جزاء، عليه أولا الجزاء وهو شات لقضاء الصحابة رضي الله عنهم في الحمامة شات، وعليه ضمن الحمامة. ما يضمنها بشات؟ لا، يمكن يضمنها ب20 ريال. نعم. وهو ضربان ما له مثل من النعم فيجب فيه المثل، وهو نوعان، أحدهما ما قضت فيه الصحابة فيتبع، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره وأيل وتيتل ووعل بقرة، وفي ضبع كبش. طيب، في قبل هذا نقول جزاء الصيد وجزاء أقسام. أولا ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يرجع فيه إلى حكمه، ومن أمثلة ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم أن الضبع فيه ليش كبشا كما في سنن أبي داود. الثاني ما حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم فيرجع فيه إلى حكمهم، فما حكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى حكم الصحابة كما حكموا أن الحمامة فيها شات. الثالث ما لم تحكم فيه الصحابة أو تقضي فيه الصحابة وله مثل من النعم فالواجب فيه المثل. الرابع ما ليس له مثل من النعم فالواجب فيه القيمة. هذا ما يتعلق بجزاء الصيد. إذا جزاء الصيد من حيث الضمان على كم؟ 4 أقسام. القسم الأول ما حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيرجع فيه إلى حكمه، الثاني ما حكم فيه الصحابة أو قضى فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قضائهم، الثالث ما لم تقضي فيه الصحابة وله مثل من النعم فيرجع فيه إلى المثل بقول عدلين خبيرين كما سيأتي، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الرابع ما ليس له مثل شبيه لا في خلقة ولا في صفة من الصفات، فهذا يضمن بقيمته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، مثل الأوز، الجراد. نعم. ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره وأين وتيتل ووعل بقرة، وفي ضبع كبش، وفي غزال شاه، وفي وبر وضب جدي معز له 6 أشهر، وفي يربوع جفرة لها 4 أشهر، وفي أرنب عناق أنثى دون الجفرة، وفي حمام وهو كل ما عب الماء وهدر شاه. الثاني ما لم تقض فيه الصحابة، في حمام وهو كل ما عب الماء وهدر. عب يعني أنه يشرب عبا، وهدر بمعنى غرد، هذا هو الحمام. إذن الحمام كل ما عب وهدر، لأن يعني هناك فرق بين شرب الحمام وشرب الدجاج. أقرب الشاة حكموا فيها بشاة لأن الشاة تعب الماء عبا، ويقول وهدر يعني غرد، فيدخل في ذلك اليمام والحمام والقطع والوراشين والقمري، كل هذا أنواع من الحمام. القمري معروف، القمري هذا نوع من الحمام ولا لا؟ حمام صغير. اليمام أيضا نوع من الحمام، هذا يكثر الآن في في في في, في الأسواق، تجده في العمائل وهذا كثير. هذا نوع من الحمام اسمه يمام. يمام القطع الوراشين كل هذه تدخل في مسمى ليش؟ أنواع من أنواع الحمام يجمعها ما عب وهدر. ايش معنى هدر؟ غرد. نعم. والحمام يغرد، يرطن. نعم. الثاني ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما. وحمله ابن عقيل على ما إذا كان القتل خطأ أو لحاجة أكله أو جاهلا تحريم قتله. قال المنقح وهو قوي، ولعله مرادهم لأن قتل العمد ينافي العدالة، والمعتبر من العدالة حالة الحكم، فلو تاب قبل الحكم بالجزاء قبل كالشهادة. نعم. يقول رحمه الله ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما. وحمل ابن عقيل على إذا كان القتل خطأ، إذا كان خطأ لأنه إيش؟ معذور. أما إذا كان القتل عمدا فقد فسق بفعله، يعني هذا فعل إيش؟ محرم، بل قد نقول إنه كبيرة. لماذا كبيرة؟ غير رزق. قتل الصيد لماذا قد نقول كبيرة؟ لأن فيه رتب عليه عقوبة خاصة، يعني على على على على ضابط شيخ الإسلام رحمه الله قد نقول إنه كبيرة لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. لا يجوز أن يكون إيش؟ أحد العدلين الخبيرين القاتل، لأننا نشترط في الخبيرين أن يكون عادلين، وهذا ليس بعدل. استثنى قال إلا إذا تاب، يعني لو أنه قتل وتاب جاز. نعم. ويضمن صغير وكبير وصحيح ومعيب وماخذ وهي الحامل بمثله، وذكر بأنثى وعكسه، ويجزئ فداء أعور من عين وأعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى لا أعور بأعرج ونحوه. نعم. لأن الصفات تختلف، يعني مثلا الحمام، يعني مثل في ممثل المؤلف يقول في أرنب عناق، لو كان الأرنب أعرج يجوز أن يكون الجزاء مثله، أعور يجوز أن يكون الجزاء مثله، لكن لو كان أعور ما يجوز أن تخرج أعرج، أو أعرج ما يجوز أن تخرج أعور، لأن هنا لا تتحقق المماثلة. الضرب الثاني ما لا مثل له، وهو باقي الطير، وفيه قيمته مكانه ولو أكبر من الحمام، كوز وحبارة وحجل وكركي وكبير طير ماء. فصل. وين معروف، والحبارة والحجل كركي معروف، وشال كركي هو كبير، هو لحم سبحان الله مثل لحم الغنم. يعني لحمه ليس مثل لحم الطيور كذا ولا لا، لحمه مثل يوجد في الشمال كبير الجسم مثل يشبه مثل النعام لكن يطير. نعم. فصل. وإن أتلف جزاء من الصيد فاندمل وهو ممتنع وله مثل ضمنه بمثله لحما أو عدله من طعام أو صوم، وما لا مثل له يضمن بما نقص من قيمته. وإن نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه لا إن تلف بعد نفوره بعد أمنه. وإن جنى بحرم أو محرم، يعني لو أنه نفر صيدا ثم في حال نفوره حصل مثلا له تلف فعليه الضمان، أما لو نفره ثم أمن وبعد أمنه تلف فلا شيء عليه، وذلك لأن تلفه الثاني ليس من فعلي ليس من التنفير إيش الأول. نعم. وإن جنى بحرم أو محرم على حامل فألقت ميتا ضمن نقصها فقط كما لو جرحها، وإن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله فعليه جزاؤه. وما أمسك فتلف فرخه ضمنه، وإن جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره. وإن جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره أو وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته قومه صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله. وإن وقع في ماء أو تردى من علو فمات ضمنه، وإن رمى صيدا فسقط على آخر فمات ضمنهما. فلو مشى نمشي عشان المسائل أقول نادرة وقليلة الفائدة. فلو مشى المجروح فسقط على آخر فأتلفه أو جزاء أو جزاء ضمن المجروح فقط، وفي من دمل غير ممتنع أو جرح جرحا موحيا جزاء جميعه. فإن نتف ريشه أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء فيه. وإن صار في ذلك غير ممتنع فكجرح موحن، وإن غاب ولم يعلم خبره ضمن ما نقصه. وما أتلفته دابته فمضمون على راكبها وسائقها وقائدها إذا كان قادرا على التصرف، وإنما يضمن جناية يدها وفمها وولدها ووطئها برجلها لا ما نفحت بها. وجزى مرع في باب الغصب وبرأسها، يعني راكب الدابة والمتصرف فيها من راكب وسائق وقائد، لو أتلفت الدابة شيئا هل عليه ضمان أو لا ضمان عليه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، يعني هدر، لكن إذا كان متصرفا فيها يعني يمكنه أن يصرفها عن هذا الإتلاف فعليه إيش الضمان. أما لو انحرفت بغير اختيار منه فلا ضمان عليه. فمثلا إنسان راكب على بعير ويتمكن من والبعير انحرف بغير اختيار منه فأتلف مثلا شجرا في الحرم أو أتلف حشيشا أو نحو ذلك أو وطئ جرادا وأتلفه بغير اختياره هل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه. أما إذا كان يتمكن من صدها عن هذا ولم يفعل فعليه الضمان. فالمدار على التمكن، راكب سائق قائد، ما الفرق بينهما؟ الراكب من على ظهر البهيمة، والقائد من أمسك بزمامها، والسائق من يكون خلفها يسوق. هذا الفرق. فالراكب الذي يكون على ظهر البهيمة راكب، والسائق الذي يكون خلف، والقائد الذي يمسك بزمام. نعم. فالمدار على التمكن من التصرف، إن كان متمكن من التصرف ولم يفعل فعليه الضمان، وإن لم يتمكن من التصرف فلا ضمان عليه. ما لم يكبحها فوق العادة ويضرب وجهه. طيب في وقتنا الحاضر راكب، هل نقول راكب وسائق؟ سائق بس. طيب والراكب إذا كان مثل شاهد ولم ينهى، طيب واحد يقود سيارة معه راكب وشوفه يوطي الحشيش والصيد ولم ينهاه يأثم بذلك. نعم يجب, لأن هذا منكر. لكن في مسألة الضمان يكون الضمان على السائق لأنه هو المباشر للإتلاف. ما لم يكبحها فوق العادة ويضرب وجهها ولا يضمن جناية ذنبها, وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد معا أو جرحوه مرتبا أي واحدا بعد واحد ومات جزاء واحد ولو كفروا بالصوم, أو كان بعضهم ممسكا أو متسببا, فإن جرحه أحدهما وقتله آخر فعلى جارح ما نقص وعلى قاتل جزاؤه مجروحا. نعم, لو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد, لأن العبرة بماذا؟ بالحيوان المصيد, إذا تعدد يتعدد الجزاء. مثل لو اشتركوا في قتل آدمي فعليهم من حيث الدية دية واحدة, لكن من حيث الكفارة على كل واحد كفارة. يقول فإن جرحه أحدهما وقتله آخر فعلى جارح ما نقص, يعني أن أحدهما جرحه فنقول هذا الحيوان قبل جرحه وبعد جرحه كم نقص؟ مثلا قالوا قبل الجرح بألف بعد الجرح بثمانمائة, على الأول الجارح مائتان, وعلى القاتل الجزاء كاملا لأن الإتلاف حصل بمباشرة منه. باب صيد الحرمين ونباتهما. حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام حتى في تملك, إلا أنه يحرم صيد البحر إذا قتله في الحرم ولا جزاء فيه, فإن قتل محل. طيب كيف يقول يحرم صيد البحر؟ هل في الحرم بحر؟ نعم, لو تجمع غدير أو وادي وحصل فيه السمك هذا صيد بحر, ولكن الصواب أن صيد البحر بالنسبة للحرم مباح ولا تعلق له بالحكم. ولهذا قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فالذي يحرم في الحرم هو الصيد البري. فإن قتل محلا من الحل صيدا في الحرم كله أو بعضه لا غير قوائمه قائما بسهم أو كلب, أو قتله على غصن في الحرم ولو أن أصله بالحل أو أمسكه بالحل فهلك فرخه أو ولده بالحرم, أو أمسكه بالحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه أولا وهلك ضمن في الحرم. طيب لو أن الصيد تصور المسألة, لو أن شخصا في الحل والصيد في الحرم على غصن في الحرم فقتله في ضمان ولا لا؟ نعم يضمن, لأنه صاد صيدا بالحرم. طيب لو كان العكس, الصائد في الحرم والصيد في الحل, لا غير محلل, يعني هذا خط فاصل, والصيد في الحل ولكن الصائد في الحرم ليس محرما حلال ما في شيء, اعتبارا بماذا؟ بالحيوان. إذا كان الصيد في الحرم حرم ولو كان الصائد في الحل, وإن كان الصيد في الحل جاز ولو كان الصائد في الحرم. نعم. ثم أدخله الحرم ثم أخرجه أولا وهلك ضمن في الكل ولو كافرا أو صغيرا أو عبدا, وجزم مرعي بضمان من غصب حيوانا فهلك ولده, وإن قتله في الحل محلا بالحرم ولو محلا ولو قتله في الحل محلا وإن قتله في الحل محل بالحرم ولو على غصن أصله بالحرم بسهم أو كلب, أو أمسكه بالحرم فهلك ولده أو فرخه بالحل, أو أرسل كلبه من الحل على صيد به فقتله أو غيره في الحرم, أو قتل ذلك بسهمه بأن شطح السهم وقتله في الحرم, أو أدخل سهمه أو كلبه الحرم ثم خرج فقتل أو جر أو ثم خرج فقتل أو جرحه في الحل فمات في الحرم لم يضمنه، كما لو جرحه ثم أحرم ثم مات الصيد، ولا يحل ما وجد سبب موته في الحرم. نعم. إذا المسألة الأولى يقول المعتبر ماذا؟ الحيوان المصيد. قال ولا يحل ما وجد سبب موته في الحرم. لو أنه مثلا وجد حيوانا يوشك على الهلاك في الحرم، وجد سبب الموت، هل له أن يقتله؟ لا، ليس له ذلك. فصل. ويحرم قطع شجره وحشيشه حتى الشوك ولو ضر، وحتى السواك ونحوه والورق، إلا اليابس الإذخر والكمأة والفقع والثمرة وما زرعه آدمي من نحو بقل ورياحين وزرع حتى من الشجر. طيب، يحرم قطع شجره وحشيشه. شوف، شجره وحشيشه يعني المضاف ليه؟ إلى الحرم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فالحشيش المحرم والشجر المحرم هو شجر الحرم. وبه نعرف كما سيأتينا أن ما أنبته الآدميون من الشجر ومن الزروع أنه يحل. ويحل يقول ولو ضرهم حتى السواك، يعني يحرم حتى السواك، معروف يعني شجر السواك، يعني يسمونه شجر الأراك، وجمع السواك. يقول إن أحد الخلفاء قال لأحد الأدباء ما جمع سواك؟ قال محاسنك. إيش؟ ممكن ليس لن يقول مساويك. قال ما جمع وش جمع سواك؟ قال جمعها محاسنك. يعني مو بجامي بيقول مساوئ، كلمة له مساوئ. قال أحمد ما زرعته أنت فلا بأس وما نبت فلا، ويباح رعي حشيشي وانتفاع بما زال وانكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن، وبفعله يحرم انتفاع به. سبق لنا تقسيم أو حيوانات، تقسيم شجر وحشيش الحرم، ذكرنا ما أنبته الله من الزروع، ها، وما أنبته الآدميون من الشجر، والثالث. طيب، نقول بالنسبة لما ينبت في الحرم على أقسام ثلاثة: ما أنبته الله عز وجل من الزروع، من الزروع والشجر، فهذا لا يحل، لا يحل قطعه ولا التعرض له، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعضد شوكه ولا يحش حشيشه ولا يختلى خلاه. يستثنى من ذلك أولا ما انقلع، يستثنى من ذلك أولا الكمأة والفقع، يعني ما هو مستتر في جوف الأرض، فهذا لا بأس به. يستثنى أيضا من قلع بغير فعل آدمي، يجوز الانتفاع به. ويستثنى من ذلك أيضا بعض استثناء الثمر، لأنه يستخلف، يستخلف. إذن الزروع والشجر يقول لا يجوز قطعها. يستثنى من ذلك ما ينتفع به من الكمأة والفقع، وكذلك أيضا ما يستخلف من الثمر، وكذلك أيضا من قلع بغير فعل آدمي، وكذلك اليابس من الأغصان ونحوها. القسم الثاني ما زرعه الآدميون، ما زرعه الآدميون، فهذا أيضا يجوز الانتفاع به. والقسم الثالث ما غرسه الآدميون من الأشجار، فهذا الذي فيه خلاف، والصواب أنه يجوز الانتفاع به، وذلك لأن شجر الحرم يضاف إليه، وهذا الشجر يضاف إلى مالكه. نعم. ولهذا قال أحمد ما زرعته أنت فلا بأس، وكذلك ما غرسته أنت فلا بأس، وما لا فلا. نعم. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويخير بين ذلك وبين وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن الشجرة الصغيرة عرفا شاء بشات والكبيرة ببقرة. وهذا يحتمل أن يكون هل حكم من ابن عباس أن يكون له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون اجتهادا منه رضي الله عنه، يعني من باب العقوبة والتعزير، فالأمر محتمل. ومن ثم اختلف العلماء هل الشجر فيه جزاء أو ليس فيه جزاء، فمن العلماء من قال إنه فيه جزاء وهو الذي عليه أكثر العلماء، فالشجرة الصغيرة عرفا بشات والكبيرة ببقرة. وقال بعض أهل العلم إنه ليس فيه شيء، نعم، وقال بعض العلماء إنه يقوم، إن الواجب التقويم، بمعنى أن هذه الشجرة تقوم قبل إيش مثل قطع أن يقطع منها شيئا وتقوم بعد ذلك. ولعل هذا أقرب، أن ما أتلف من الشجر ومن الحشيش ونحوه أن الجزاء هو إيش القيمة. ويخير بين ذلك وبين تقويم الجزاء، ويفعل بقيمته ويفعل بقيمته كجزاء صيد وحشيش وورق بقيمته مكانه وغصن بما نقص، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة. يعني لو قلع غصنا فاستخلف يسقط لزوال السبب، كرد شجرة قلعت فنبتت، يعني مثل قلع شجرة من الحرم ثم قيل له هذا حرام فردها ولمتت، نقول هنا يسقط الجزاء. ويضمن نقصها إن كان ولو غرسها في الحل وتعذر ردها أو يبست ضمنها. فلو قلعها لماذا يضمنها؟ يعني لو أن قلع شجرة من الحرم فغرسها، لكن غرسها في الحل، يقول يضمنها لأنه الآن أتلف شجرا من أشجار الحرب، ولأن نقلها من مكان فاضل إلى مكان مفضول. فلو قلعها غيره من الحل ضمنها وحده. ويضمن منفر صيد قتل بالحل، وجزى مرعي إذا كان بقصد التنفير انتهى. يعني أنا شخصا الصيد في الحرم وصار ينفره حتى خرج من الحرم فقتله في الحل، يعني محل في حرم مكة يلاحق صيدا بسيارته حتى أخرجه من الحرم خلي يطلع ونصيده فأخرجه من الحرم فقتله، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا التنفير إيش محرم، يعني حصوله في الحل كان بسبب مباح أو بسبب محرم؟ بسبب محرم. وكذا مخرجه إن لم يرده فلو فداه ثم ولد لم يضمن ولده، لأنه ليس بصيد حرم، ويضمن غصن في هواء الحل أصله أو بعض أصله في الحرم لا ما بهواء الحرم، ويكره. يعني العبرة بأصل الشجرة، بس الشجرة هذه يعني أقول فيما إذا كان هناك شيء دقيق، يعني خط واضح أن هذا هو الحد الفاصل، شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم، أو أصلها في الحرم وأغصانها في الحل، يعني هذه المسألة شبه متعذرة أو متعسرة في وقتنا الحاضر، لأن تحديد حدود الحرم تحديدا دقيقا هذا متعذر أو متعسر، هي المسألة تقريبية. ويكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل إلا ما زمزم فإنه لا يكره. والصواب أن إخراج التراب والحجارة إلى الحل أنه ليس بكراهة، ومثله أيضا نقل حجارة الحل وتراب الحل إلى الحرم لا كراهة، لأنه ليس هناك دليل على هذه على المسألة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يعمر بيتا فأخذ من تراب الحرم ومن حجارته لأجل أن يعمر بيته الذي في الحل أو بالعكس، فإنه لا حرج في ذلك، لأنه ليس هناك دليل على المنع. وقولهم رحمه الله إنه ينقله من مكان مفضول إلى مكان فاضل، فنقول الحجارة والتراب بذاتها ليس لها احترام واعتبار، إنما العبرة بالبقعة، العبرة بماذا؟ بالبقعة. إلا ما زمزم قال فإنه لا يكره إخراجه، لأن الصحابة رضي الله عنهم، بل لأنه روي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نقل ماء زمزم، ولكن الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم، وكذلك الصحابة من بعدهم إلى يومنا هذا ينقلون ماء زمزم من الحرم أو من المسجد الحرام إلى خارج الحرم. ولكن هل يفتقد خاصيته إذا نقل، أو أن خصوصيته باقية؟ الجواب أن خصوصيته باقية، وليست هذه الخصوصية فيما إذا كان في الحرم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم. هل هذه الخصوصية أنها مباركة وأنها طعم طعم فيما إذا كانت في الحرم، أو حتى لو نقلت؟ نقول حتى لو نقلت، لأن هذه الخصوصية في ذات الماء، في ذات الماء. نعم. إلا ماء زمزم فإنه لا يكره إخراجه، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحمله، ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت نصا، ومستشف يلصق عليها، يعني يتصدق بها على من الفقراء ينتفعون بها إذا ينتفعون، ولكن إذا علمنا أن هؤلاء الذين يتصدق عليهم سوف يتبركون بها، يفعلون فعل الشركية، أنا أتصدق بها عليهم. نعم. ومستشف يلصق عليها طيبا من عندي ثم يأخذه ولا يأخذ من طيبها. نعم. وهذا أيضا محل نظر، وذلك لأن الاستشفاء والتبرك في غير ما شرعه الشارع ليس مشروعا. فالبركة إنما إيش تكون من إيش؟ مما ورد به الشرع، ولم يرد الشرع بالتمسح بأستار الكعبة أو التمسح بجدران الكعبة. نعم، زمزم، ماء زمزم ورد عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها مباركة، إنها طعم طعم، وفي بعض الحديث إنها شفاء من كل سقم. لكن مسألة الاستشفاء، كونه يضع ماء زمزم على ثياب الكعبة أو على الكعبة ويستشفي بذلك، هذا ليس مشروعا، بل هو من التبرك الممنوع وليس من التبرك المشروع. فصل. وحد حرم مكة من طريق المدينة 3 أميال عند بيوت السقيا، ومن اليمن 7 عند أضات لبن. نعم، حد من طريق المدينة 3 أميال عند بيوت السقيا، وهي المعروفة الآن عند مساجد أو مسجد عائشة رضي الله عنها، يسمى بالتنعيم لأن هناك جبلين أحدهما ناعم والآخر نعيم، فسمي التنعيم، وهو أقرب الحل إلى مكة. التنعيم أقرب الحل إلى مكة. ومن اليمن 7 عند أضاة لبن على وزن قناة ولبن بكسر اللام وسكون الباء الموحدة، ومن العراق 7 أيضا على ثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم جبل بالمنقطع. لا، هو صوب بالمقطع جبل، لأن هذا الجبل مقطع، سمي مقطعا لأنهم كانوا يقطعون منه حجارة الكعبة. حجارة الكعبة لما أرادوا بناءها كانوا يقطعونها من هذا الجبل، فسمي المقطع. ومن الطائف وبطن نمرة كذلك عند طرف عرفة، ومن الجعرانة 9 في من طرف عرفة، يعني من جهة الشرائع، وهي ما يسمى يعرف الآن بقرية المجاهدين، قرية المجاهدين. ومن الجعرانة 9 في شعب عبد الله بن خالد، ومن جدة 10 ومن جدة 10 عند منقطع الأشاش، ومن بطن جدة 10 أميال عند منقطع الأشاش، وهو معروف الآن مسمى ب الشميسي. ومن بطن عرنة 11 وحكم وج واد بالطائف كغيره من بقاع الحل. يعني لما قال المؤلف حكم وج وادي من الطائف كغيره، لأن بعض العلماء يرى أنه حرم. وادي وج معروف في الطائف، رأيتموه؟ نعم، وادي في الطائف معروف وادي وج. بعض العلماء وهو مذهب الشافعي يرون أن وادي وج أنهم إنه حرم، ولكن الصواب أن وادي وج ليس حرما ولا يثبت له شيء من أحكام الحرم. نعم. وتستحب المجاورة لمن لم يخف الوقوع في محظور بمكة والمدينة، ومكة أفضل منها، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ونص أحمد رضي الله. طيب، تستحب المجاورة لمن لم يخف الوقوع في محظور بمكة والمدينة، فيستحب أن يجاور في مكة والمدينة لكثرة الحسنات فيها، لأن الأعمال فيها مضاعفة، بناء على القاعدة أن الأعمال الصالحة أو أن الأعمال تتضاعف في كل زمان ومكان فاضل. فالأعمال الصالحة في مكة، في حرم مكة وفي حرم المدينة إيش؟ مضاعفة على سبيل العموم. لكن هذه المضاعفة هل لها حد محدود؟ نقول ليس لها حد محدود إلا ما ورد وهو الصلاة. فلا نقول مثلا صدقة في مكة خير من 100,000 صدقة، وإن كان ورد صيام رمضان في مكة خير من 100,000 شهر، هذا ورد، لكن كلها أحاديث ضعيفة. إذن الأعمال الصالحة تضاعف في مكة، لكن الله أعلم بالقدر. ليس هناك حد محدود إلا ما ورد به النص وهو الصلاة. يقول لمن لم يخاف الوقوع في محظور، فإن خشي الوقوع في المحظور فإنه لا يجاور، وذلك لأن مكة والمدينة، فالحرم مكة أيضا بالأخص، كما أنه تضاعف فيه الحسنات أيضا تضاعف فيه السيئات. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما خرج من مكة إلى الطائف وقال ما لي ببلد حسناته وسيئاته سواء، يعني تضاعف فيه الحسنات كما تضاعف فيه السيئات. إذن الإنسان ليحذر، الذي يجاور في مكة كما أنه يرغب في الخير فليحذر أيضا من المخالفة والشر، لأن السيئة في مكة ليست كالسيئة في غيره. ولكن هل مضاعفة السيئات والحسنات في مكة كمية أو كيفية؟ الجواب أما الحسنات فتضاعف كمية، وأما السيئات فتضاعف كيفية، يعني السيئة في مكة كالسيئة في غير مكة لكنها أعظم من حيث الكيفية، لعموم قوله تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فالسيئة في مكة بواحدة، سيئة واحدة، لكنها إيش؟ أعظم من السيئة في غير مكة. قال لمن لم يخف الوقوع في محظور، ها إيه هذا، حتى الهم، بعض العلماء يرى أن حتى الهم بالسيئة في حرم مكة تضاعف، ويستدون بحديث ابن مسعود لو أن رجلا بعدن أبين هم فيه بسيئات لأذاقه الله عذابا أليما. إذا المجاورة في مكة والمدينة أفضل، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وذكره المؤلف، والذي عليه كثير من العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجاورة ببلد يكثر فيه إيمانه ويقوى فيه إيمانه أفضل حتى في غير مكة والمدينة. المجاورة في بلد يكثر فيه إيمانه ويقوى فيه إيمانه أفضل. قال ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا في البلدان يدعون الله ويعلمون الناس وينشرون دين الله عز وجل. فأنت مثلا إذا كان إقامتك في بلد من البلدان يقوى فيها إيمانك لبعده عن الفتن والشهوات والشبهات ولما فيه من المصلحة المتعدية من دعوة وتعليم، خير من الإقامة في مكة والمدينة. فلو أن شخصا مثلا جاءنا من ألمانيا وقال أنا داعية في ألمانيا وأدعو الناس ويسلمون، لكن أنا أريد أن أذهب إلى مكة وأتفرغ للجلوس في المسجد الحرام صلاة وصيام، أيما أفضل؟ لا شك ولا ريب أن عمله الأول أفضل، لأن فعله الثاني نفعه قاصر على نفسه، لكن الأول متعدي. إذن قال الشيخ الإسلام رحمه الله الإقامة أو المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه ويزداد تقوى لله عز وجل وهدى أفضل، ولو كان مكانا مفضولا. وفعل الصحابة رضي الله عنهم وما حصل منهم وكذلك من التابعين يرشدك إلى هذا. قال: فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصواب العبارة أن يقال خير من 100,000 صلاة، لأن الحديث لم يرد ب100,000 صلاة، وإنما ورد بالخيرية خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة أو إلا المسجد الحرام. وبنعرف يا أخوان، نقرر دائما خطأ هذه العبارة. الصلاة في المسجد النبوي كم؟ تجد كم الصلاة؟ يقول 1,000 صلاة، خطأ، مو 1,000 صلاة، خير من 1,000 صلاة، قد يكون 3,000، 4,000، 5,000، كذا ولا لا؟ الصلاة في المسجد في مسجد الحرام يقول 100,000، نقول أيضا هذا خطأ، لأن لفظ الحديث خير من 100، قد تكون 120، 130، 150. وهذه العبارة يعني الإنسان شوف سبحان الله العظيم، المحافظة على العبارات أو الألفاظ النبوية هو الخير، هو الخير. ومع الأسف إن هذه مشي عليها كثير من طلبة العلم، بل من العلماء، تجد أنهم إذا تكلموا عن فضل الصلاة، الصلاة في مكة مضاعفة 100,000، 100,000، ها؟ أي، أي نعم، نعم. كم لبس العبارة؟ ونص أحمد رضي الله عنه: الطواف للغريب أفضل من الصلاة، والصلاة المكي أفضل. نعم، نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الطواف للغريب أفضل من الصلاة. لماذا؟ لأن الطواف عبادة لا يجدها في بلده، تختص بالبقعة. والصلاة للمكي أفضل، يعني الصلاة للمكي أفضل. لماذا كانت الصلاة للمكي أفضل؟ نقول لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف. يعني لاحظوا يا أخوان تقرير المسألة، جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، لكن بالنسبة نعم، جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، هو كذلك بالنسبة للمكي. لكن بالنسبة للغريب القادم إلى مكة، نقول لا، الطواف بالنسبة لك أفضل، لأن الطواف عبادة لا تجدها إلا في هذا المكان. أما المكي فالصلاة لا أكثر من الصلاة أفضل، لأنه يتمكن من الطواف في أي وقت شاء. ولكن هذا مقيد، يعني كثرة الطواف أو التطوع بالطواف للغريب ما لم يكن الوقت وقت موسم أو زحام، لأنه حينئذ يزاحم غيره بفعل تطوع، والناس قد يفعلون إيش الواجب. فمثلا يأتي شخص مثلا في أيام المواسم وأيام الحج يتطوع بالطواف، نقول أنت الآن تزاحم إخوانك الذين يؤدون طوافا واجبا، وأن تؤدي طواف تطوع. لكن في غير أيام المواسم لا ريب أن الإكثار من الطواف أفضل. نعم، الله أعلم. في سؤال قبل عبد العزيز تذكر؟ يقول هذا أم صالح بداية، يقول: أنوي الحج هذا العام وأريد معرفة أي النسك أفضل، وما القول الراجح في ذلك؟ لكن أفضل الأنساك في الأصل هو التمتع، الأنساك والتمتع، وهنا يأتي بعمرة مفردة ثم يأتي بالحج. لكن ذكرنا أن في وقتنا الحاضر بالنسبة لمن يذهب متأخرا أن الأيسر هو أن يكون قارنا. يقول: الفدية والذبح كلاهما واحد في الحكم أو مختلف؟ نعم، الفدية والذبح كلاهما واحد، لكن الفدية أعم. يقول: الفدية تشمل صيام، صدقة، نسك. بعض الحجاج يوكلون ذبحهم إلى من في جدة ليذبحوا بعد شهرين أو ذا لقلة الثمن في ذلك الوقت، هل هذا يكفي؟ نعم يكفي، لكن المبادرة أولى. يقول: رجل محرم ذهب إلى مكة بدجاج أو حمام من خارج الحرم، ثم يذبح كل يوم من أيام الحج من الحرم إيش للغداء والعشاء، هل يجب عليه فدية؟ أما الدجاج فلا، لأن الدجاج ليس صيده، وأما الحمام فلا يجوز، لأن الحمام إيش يعتبر صيدا. هذا غانم من الأفلاج وفيدنا هذا، ها ما شاء الله يا شيخ. هل السنة قول بعد التلبية والإحرام سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ لا، لم يرد. الوارد في تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لبيك وسعديك إلى آخره. نعم. ها جاك سؤال؟ طيب وش بي؟ الأدلة منها العلماء ذكروا قاعدة أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، أخذوا هذا من أدلة منها أول حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل، ومنها أيضا في رمضان أنه شهر مبارك شهر رمضان ينزل فيه القرآن، ومنها أيضا في حرم مكة ما ورد أنه إن أول بيت موضع الناس الذي بكة مباركا، وهذه البركة تشمل في كل شيء ومن ذلك العمل الصالح. ورد في آثار لكنها ضعيفة، منها عن الحسن البصري صوم شهر بمكة بمئة ألف شهر، وله رسالة في ما يتعلق بهذا، لكن كأغلب يعني تستطيع أن نقول 90% مما فيها أحاديث كلها ضعيفة. وشو بيه؟ إيه عموم هديا بالغ الكعبة في مجال قصدك في جزء الصيد، إيه هديا بالغ الكعبة، وإذا بلغ الكعبة لازم منه إنك، وإن كان بعض العلماء رحمه الله يجوز يقول الواجب الذبح ويجوز تفريقته في الخارج، وهذا الذي عليه العمل يعني يعطون يعني إذا اكتفى أهل الحرم في هذا الحي ينقل إلى غيرهم. يعني ما يمكن في وقتنا الحاضر أن يذبح ملايين من الأغنام، أن نقول لأهل الحرم لو جلسنا إلى الحرم ربما أنه يضيع اللحم، ولذلك يعني يعطون كفايتهم والزائد يصرف. الفرق بين الإنبات والغرس إيش؟ الفرق بين الإنبات والغرس الزرع الزروع هذا نبات وما له ساق وجذور، هذا ما له ساق يسمى يعني مثل النخل والشجر هذا غراس، ومثل بقدونس فيل هذا زرع، يعني ما ليس له ساق هذا يسمى زرعاً.